أحييت هزيت الجمرة بدي أكويت وما قلت صحيت هزيت الجمرة بدي أكويت وما قلت صحيت هزيت الجمرة بدي غريت عشقت وحبيت غريت عشقت وحبيت غريت عشقت وحبيت لومي على قلبي وعيني تكويت تكويت تكويت تكويت تكويت وما قلت حيك هزيت الجمرة بدي.